إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أنس رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليها الدمار، إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا الحديث العظيم عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيه نذير شديد، وفيه وعيد أكيد، ويظهر للمؤمن المتفحص فيه أن ما ينزل للأمة وعليها من دمار، وما يحل بها من نكال أو وبال، إنما هو بما كسبت أيديهم، وربنا جل وعز يعفو عن كثير. قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا، فذكر أولا ظهور التلاعن بينهم، والتلاعن هو السب والطعن، ويكون فاشيا ظاهرا زائعا إلى غير ما هو مشاهد معروف. يتلاعن الرجلان، ويتلاعن القوم، وتتلاعن العائلتان، وغير ذلك مما هو مشاهد لا ينكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشربوا الخمور، ولم يشربوها وفقط، وإنما استحلوا شربها وسموها بغير أسمائها، فأظهروا لها أسماء يريدون أن يخدعوا الله ورسوله، ولكن الله رب العالمين لهم بالمرصاد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك قبل أن يحدث بقرون عددا، فأخبر أنه سيكون في آخر الزمان أن الناس يستحلون الخمور، وأنهم يسمونها بغير اسمها. هذا من باب الخديعة، ولكنها حرام، وهي من أفحش الفواحش، بل هي أم الفواحش كما جاء عن سلفنا العظام رضوان الله عليهم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر جلل، وهو لبس الحرير للرجال. ولبس الحرير للرجال محرم، ولبس الذهب أيضا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان، يعني الحرير والذهب، حرامان على ذكور أمتي، فيحرم على الذكر صغيرا كان أو كبيرا. أن يلبس أو يلبس من حرير أو من ذهب، ويدخل في ذلك أو يدخل في حكمه ولو من باب الكراهة أن تكون اللباس للرجال للذكور لينة ليونة لباس النساء، كما هو منتشر الآن انتشار النار في الهشيم بين الشباب لا سيما بين شباب الجامعات، فترى الشاب يلبس من الثياب ما لا تلبسه إلا امرأة في خدرها لبعلها لزوجها، وهذا كان قديما مما يستحي الرجل أن يلبسه استحياء رجوليا طبعيا فضلا عن أن يكون دينيا شرعيا، فهذه الأمور لا بد أن نتنبه لها، وعلينا أن نربي أبناءنا على لخس وشان، كما قال عمر رضي الله عنه اخشوا شنو، أن يكون الشاب خشنا وأن يكون جلدا لا يكون طريا لينا، وإن من اللباس ومن المآكل والمطاعم والاختلاط ما يؤثر في طبيعة الشباب، فترى الشاب مائعا وتراه طريا وتراه لا يكون إلا كما يشبه الرجل بالنساء مخنثا، يسأل الله السلامة والمعافاة، حتى إن بعض أهل العلم رأى في الشارع ما رأى فغض طرفه ظن أن القادم عليه امرأة أو أنثى، فقيل له إنه شاب فقال إن البقرة تشابه علينا، وهذا كثير جدا لمن سار في دروب المسلمين وفي طرقهم، إنك ترى الشاب بشعره وبهيئته وبنشيته وفي تلمصه وفي حلقه للحيته وغير ذلك من هذه المظاهر الأنثوية، وحاش لله أن تكون من المظاهر الأنثوية في الشوارع، وإنما هنالك لذات بعل في خدر في داخل بيت وإلى الله المشتكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الحرير، ثم بين أمرا عظيما أيضا وهو اتخاذ القيان اتخاذ المغنيات، وكانوا قديما يتخذون المغنيات في القصور، كان ذلك للأغنياء وللأثرياء، وصار الآن متخذا لكل أحد من فقير أو غني أو كان دون ذلك أو فوق ذلك، كل ذلك فيما يسمى بالتلفاز وبالإذاعات وبالحاسوب وغير ذلك، فترى الناس يسمعون المغنيات القيان، فهذا مما استوجب نزول الدمار على الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا القيان، وهذا أمر لا تراه أقول شائعا ذائعا بل أمرا مقطوعا من الدنيا بالضرورة لو صح هذا التعبير، فإنك ما تدخل بيتا ولا تسير في طريق ولا تركب موصلة من الموصلات ولا تكون في هيئة من الهيئات إلا ويداهمك صوت الغناء شئت أم أبيت وإلى الله جل وعز المشتكى. ثم قال وأن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وهذا عمل قوم لوط لعنهم الله، وهم لم يسبقوا إلى هذا الفعل من أمة قط، ولذلك قال جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هذا فعل مستنكر طبيعة وعقلا وشرعا، أن الرجل الذي لم يخلق لهذا الفعل يركب ويعلى وينزو عليه الرجل مثله، وأن يكتفي الرجل بالرجل وأن تكتفي المرأة بالمرأة فيما هو معروف شرعا باللواط وبالسحاق، وهذا أمر عم وطم وانتشر حتى إن أصحابه لعنهم الله وأخذهم عادلا غير عادل ينادون في بلاد المسلمين باستحلاله، وهو استحلال لمعلوم من الدين بالضرورة محرم، وهو كفر وردة مستقلة لكل من نادى به، فإنهم يستحلون ما حرم الله جل وعلا، وإن فعله وحده يستوجب القتل كما يأتي معنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف السلف الصالحون في أيهما أشد عقوبة، اللواط أم الزنا؟ ومعلوم عقوبة الزنا، نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منها، فإن من كان بكرا غير محصن متزوج فإنه يجلد 100 ويغرب 1 سنة، فإن كان محصنا أو كانت محصنة فإنها أو إنه يرجم أو ترجم حتى الموت عذابا شديدا ونكالا أكيدا حدا من الله جل وعلا، كما هو نص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين منذ كان المسلمون. ولكن أيهما أشد، اللواط أم الزنا؟ هذا خلاف بين السلف على 3 أقوال. ما القول الأول؟ فهو كما يقول ابن القيم في الداء والدواء قول جمهور الصحابة، بل حكاه بعضهم إجماعا ثم نقل بعض أنه إجماع لا نزاع فيه، وإنما كان النزاع بين الصحابة في الصفة، صفة القتل لا في القتل نفسه، فإنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول كما هو صريح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا وجدتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وفي رواية: أرجموا الأعلى والأسفل، أرجموهما جميعا. أرجموا الأعلى أي الفاعل، وارجموا الأسفل أي المفعول به، أرجموهما جميعا. وهذا الحديث فسره ابن عباس وهو راويه رضي الله عنهما، فقال: يؤتى به من شاهق من مكان عال فيلقى منكسا، يعني على رأسه، ويتبع بالحجارة. قال ابن القيم رحمه الله: أخذه الحبر الترجمان رضي الله عنه من آيات القرآن في قوم لوط، فإن الله جل وعلا قال: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فقال: والمؤتفكة، والاكتفاك القلب، كما أنهم قلبوا طبيعة الرجل وقلبوا طبيعة الأنثى وخالفوا مراد الله جل وعلا وشرعه وقطعوا النسل وأعلنوا بالفاحشة فقلبوا الأمور وعكسوا الموازين، هنالك كان عقابهم شديدا مؤكدا، فإن الله جل وعلا جمع عليهم الإهلال، وجمع عليهم قلب القرية بهم، وجمع عليهم الخسف، وجمع عليهم الرجم، وأبدى عليهم العقوبة دنيا وآخرة. ولذلك كان القول الصواب، بل هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أن اللواط أشد من الزنا، والزنا مستنكر عند الناس جميعا، فكيف في كتاب ربنا جل وعلا الذي قال فيه: أتأتون الفاحشة، فسماها الفاحشة معرفة ليقول أنها أي اللواط جمع الفاحشة من جميع أطرافها فهي أم الفواحش، بينما في الزنا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فسماها فاحشة منكرة. نعم هي فاحشة عظمى وحدها عظيم للمحصن أن يقتل رجما، ولكن أشنع منها اللواط، وهذا الذي نتحدث عنه في المرتكب للفعل الواقع فيه لا للمستحل، فإن المستحل كافر بإجماع أهل العلم، لأنه استحل ما حرم الله رب العالمين. فإذا كان الفاعل يقتل فكيف بالمستحيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما عند أحمد وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، هذه أمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتعلمها وأن نعلمها وأن نتربى على هذه الآداب الإسلامية. فقال: لا ينظر الله إلى رجل، ومن لا ينظر إليه ربه جل وعلا لا يرحمه، ومن لا يرحمه عذب عذابا شديدا. نسأل الله السلامة والمعافاة. من هذا الذي لا ينظر إليه ربه جل وعلا؟ من أتى رجلا مثله، فإن هذه فاحشة الفواحش، وهذا العمل الذي عاقب الله جل وعلا عليه العقاب الأليم. ومن أتى امرأة في دبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولا تأتوا النساء في محاشهن، أو قال: في أدبارهن. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما شاع بين الناس وإلى الله المشتكى من تأثير الثقافات الغربية وانتشار الرذيلة بين الناس من وقوع هذا الفحش أو ذاك، فعلى من يفعل أن يقلع وأن يتوب إلى الله توبة نصوحة، سواء من يفعل الأول أو من يقع على امرأته في دبرها. ونسأل الله السلامة والمعافاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن الله من وقع على بهيمة، لعن الله من وقع على بهيمة. واللعن الطرد من الرحمة، وهو من أشد البعد عن مجالات الرحمة والوقوع في العذاب والنقمة. لعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل بعمل قوم لوط، ولعن الله من عمل بعمل قوم لوط، ولعن الله من عمل بعمل قوم لوط. كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كررها في اللوطية ثلاثا مرارا. وكأنه يقول انه صلى الله عليه وسلم لم يكرر اللعن في موبقة ولا كبيرة من هذه الكبائر، وكررها في هذه الجريمة النكراء وهذه الفعلة الشنعاء التي استنكرها العرب. حتى إن الوليد بن عبد الملك قال: والله لولا أن القرآن ذكر قوم لوط ما صدقت ولا ظننت أن رجلا يعلو رجلا وأن ذكرا يفعل ذلك بذكر. يستنكرون هذا جدا. ولولا أن القرآن ذكره ما وقع بخلدهم وما جال بخاطرهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، لا كهؤلاء النوكى الذين يتبعون هذه الصيحات الكفرية الغربية ويريدون أن يحلوا بأمتنا هذه الرذائل وهذه الفواحش. ونحن سواء نعلم أو لا نعلم ننشر كثيرا من هذه الأمور كما يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، بجهلنا وببعدنا عن ديننا وبتقصيرنا في آداب أمتنا وثقافتنا وما كان عليه سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم. اعلموا عباد الله أن كثيرا مما يحل بالأمة هو مما كسبت أيديهم، وربنا جل وعلا يعفو. وقد مضى معنا خمسا إذا استحلتهن الأمة فعليهم الدمار. وقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث ابن عمر رضوان الله عليهما، هو حديث طويل وفيه: وما ظهرت الفاحشة قط في قوم حتى يستعلنوا بها إلا عمهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كثير من الناس يسأل عن كثرة الأمراض، أمراض من كثرتها لا تحصى، وأمراض لا يدرى علاج لها، وأمراض وأمراض. فقال: إذا ظهرت الفاحشة في قوم، والفاحشة تشمل الزنا وغيره من السحاق واللواط، حتى استعللوا بها، حتى جهروا بها، حتى طالبوا بها فيما يسمى بدعاوى المثليين ودعاوى الشواذ وغير ذلك مما هو استحلال لما حرم الله رب العالمين صريح، وهو كفر بواح. نسأل الله السلامة والمعافاة. إذا كان الأمر هكذا فسل عن هذه الأمراض أو لا تسأل، وحدث عنها أو لا تحدث، فالأمر عظيم ولكن علينا مسؤولية. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليها، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النصوص في هذا الباب قرآنًا وسنةً وآثارًا عن السلف كثيرة وكثيرة جدًا، وهو أمر من الأمور التي هي معلومة عند الكافة، عند الصغير والكبير، وإن لم يكن معلوماً فإننا نعلمه، وإن كان معلوماً فإننا نذكره. ولكن الأمر الأهم في ذلك والذي يدعو إلى العجب أن كثيراً من الناس أو من الشباب ينشرون هذه المسميات الحادثة الداخلة على الإسلام على منتدياتهم وعلى صفحاتهم بما يسمى باسم المثليين أو الشواذ، ونقول لهم على ما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولماذا يغلبنكم هؤلاء اللوطيون على المسمى الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم الصلاة، فنأخذها هاهنا لا يغلبنكم هؤلاء على المسمى الشرعي، فإنه عند انتشار اسم المثلية أو انتشار اسم الشواذ، وهذا هو الذي يريدونه أن ينتشر بين الناس، فقد ينكر شيئا قليلا ولكنه ما يلبس أن يأخذ موضعا بين قلوب الناس، ثم بعد أجيال، وهذا هو الذي يريدونه، سيكون له موقعا وسيكون لهم حقوق وسيكون لهم من الأمور ما لهم. وارجعوا إلى عهود سابقة، هل كان النساء يسرن في الطرقات أصلا؟ وإن كانت المرأة تخرج، هل كانت تخرج إلا منتقبة ساترة؟ فجاء الأمر بدعوة منها هنا ومقالة من هاهنا وتغيير اسم من هاهنا، حتى وقع الناس في مرض، وحتى وقع الناس في جدال، ثم صار لهؤلاء أنصار، ثم غلبوا، ثم خرجت النساء كاسيات عاريات، وخرجت النساء سافرات إلى ما هو مشاهد. أو كنت تظن أن امرأة تمشي في شارع المسلمين، أمام مساجد المسلمين، أمام شوارب رجال المسلمين، فضلا عن لحاهم بالبنطال، فضلا عما هو فوق ذلك مما يبدي فخذها، هل هذا كان يكون في شوارع المسلمين؟ تتعجبون الآن، أعلم أنكم تتعجبون، وربما البعض يستنكر المقالة، ولكن أليس هذا ما هو واقع؟ ألسنا نرى من فتيات المسلمين، لا أبعد إلى القاهرة وإنما أتحدث عن كرداسة، من الفتيات اللائي يذهبن إلى الجامعة يلبسن لباسا تلبسه امرأة لبعلها في خدرها، فأين بعلها؟ وأين زوجها؟ وأين أبوها؟ وأين أخوها؟ ألا يحدث هذا؟ إن هذا اللباس نستنكره على الرجال، إن هذا اللباس نستنكره على الذكور، فكيف بالإناث؟ وعندما تتحدث مع الرجال أن يتقين الله في النساء وفي الفتيات ألا يخرجن، والحق أنهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وإذا خرجت تخرج مضطرة لذات ضرورة، وإذا خرجت فليخرجن تفلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاحمن الرجال في الطرقات. الآن أنت الذي تسير في جانب الحائط حتى تكاد تدخل في الجدار، وأمهن فيسرن بمشية الرجال، ويسرن مختلعات مائلات مميلات، رؤوسن كأسنمة البخت المائلة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان الأمر مستنكرا أولا، ثم الآن كيف الحال؟ أجب أنت نفسك وسل عن كرداسة منذ 10 سنين أو منذ 20 سنة أو منذ 50 سنة، أكنت تصدق أن بنت فلان تسير في الشارع هكذا؟ فهكذا الأمر، ينشرون هذه المصطلحات، ثم بعد أجيال تكون واقعا عمليا حقيقيا معاشا مشاهدا، وإلى الله المشتكى. وإنما الذي علينا أن ننشره هو المصطلح الشرعي، وهو الاسم الشرعي الذي يحمل الجريمة والعقوبة، اللواط اسم شنيع واسم فظيع، يحمل الجريمة الشنعاء النكراء ويحمل معها العقوبة الشديدة التي يخجل معها المرء ويخاف عقوبة ربه سبحانه وتعالى. وإننا في هذا الأمر علينا مسؤولية في هذه المصطلحات، وعلينا مسؤولية في تربية الأبناء والبنات. ولذلك إذا ذكر هذا الأمر يذكرنا بأمر التخلث بين الشباب، وهذا أمر يرجع إلى الرجال أنفسهم. فإنك إذا نظرت لعامة المسلمين اليوم في تنمصهم، إي والله في التنمص، وما تدخل على مزين على حلاق لا وتجد رجلا يملأ المكان وقد استلقى على كرسيه، ماذا يصنع به؟ إنه يتنمص. النمص الذي لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، فقال لعن الله المتنمصات، وقال لعن الله النامصة والمتنمصة، فكيف بالرجل؟ وإذا كان الرجل يحلق لحيته تشبها بالنساء، وقد قال سيد الأنبياء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء فضلا عن أنه تشبه بالكافرين، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، فضلا عن اللباس الذي يجسد العورة. لا أتحدث عن النساء فهذا أمر مقطوع به، وإنما أتحدث عن لباس الشباب ولباس الذكور والرجال من البناطيل التي تجسد العورة. وقد تكلمنا على هذا المنبر في حدود العورة، وأن للرجل عورة، وأن الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل، وأن للمرأة عورة، وأن المرأة لا تنظر إلى عورة الرجل. فللثياب أثر في هذا الأمر، فضلا عن أن يكون ضيقا وأن يكون لينا على ما سبق بيانه، فهذا يكون فحشا على فحش. نسأل الله السلامة والمعافاة، وزد على ذلك ما عم وطم في بلادنا من سير الشباب بالسراويل القصار ما يسمى بالشرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وهذا يخرج من بيته ولا ينكر عليه أب ولا أم، مع أن الشاب إذا تنسك فالتحى قامت الدنيا ولم تقعد، وجيء إليه بالأخوال والأعمام والأجداد وما هنالك من الأقارب. وأما إذا خرج بالشرط بالسروال القصير وصنع رأسه بشعره ما يصنع الكفار من هذه الموضة، وإذا أطلق لحيته لاهتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن بفلان اليهودي أو النصراني، لا يحرك الناس ساكنا. وإذا لبس البنتكور أو البرمودة أو نحو ذلك لا يحركون ساكنا. وأما إذا قصر قميصه الجلباب قامت الدنيا ولم تقع. وما هذا التعنت؟ وما هذا التعفن؟ وما هذا التخلف؟ مع أنه ما زاد على أن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأول من يلوم عليه والده، وأول من تحرج عليه أمه. وأما إذا خرج بالسراويل القصار تبدو عورته، وخرج بهيئة مستشنعة، وخرج متنمصا كالمومسات، فحينئذ لا يتحرك ساكن لأحد، وكأن على رؤوس الجميع الطير، وإلى الله المشتكى. ومما تحدثنا عليه قبل على هذا المنبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحف الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، أي لا ينام الرجل مع الرجل في مكان واحد يجمعهما لحاف واحد أو غطاء واحد، وكذلك المرأة مع المرأة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم، أي بين أبنائكم في المضاجع. تربي ابن منذ الصغر على ألا ينام ولد مع ولد ولا بنت مع بنت، ولا يلزم من ذلك كثرة الأسرة. فإن كنت مستطيعا أن تأتي لكل واحد بسرير فالحمد لله جل وعلا، وإن لم تستطع فيفصل بينهم بفاصل ويكون لكل واحد منهما غطاؤه ولحافه الخاص كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتقي الله جل وعلا في أبنائنا وفي بناتنا. انظر ابنك على ما يربى، هل يربى على المسلسلات وعلى الأفلام الهابطة؟ هل يربى على البرامج الساقطة؟ على ما يربى ولدك؟ هل تتركه لأبناء الشوارع يربونه؟ هل تتركه للتلفاز؟ أم تربيه على القرآن والسنة وآداب السلف الصالحين رضوان الله عليهم قبل أن تقع الفاجعة وقبل أن تقع المصيبة؟ نسأل الله السلامة والمعافاة. فعلينا أن نتعلم ديننا وأن نعلم أبناءنا وأن نربيهم على الأخلاق الحميدة وعلى الخصال السديدة. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الوباء وأن يرفع عنا الوبال والنكال وأن يرد الأمة إلى سابق عهدها وإلى ما كان عليه نبيها وأصحاب نبيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.